وداد وحشاني يا وداد، وحشاني كتير. البارح كنت خمن فيك، حطيت بوبينا حسني وانا خمن فيك. خالد خالد حبيبي، خالد حبيبي، انا ما اقدرش اعيش، انا ما اقدرش اعيش بغيرك يا خالد يا حب. انت كل شيء، انت اللي كادر تاع الدار، انت اللي جارنيتير، انت كلش، صورتك مرسومه في الدار كلها. حنتخرج يا وداد ان شاء الله، وحبقى مهندس قد الدنيا. لكن انا مش اعمل مهندس. الشركات الوطنيه مخضوضه قوي قوي، الشركات ما تخلص، ما يخلصوناش كويس، يطيبوك خدمه ويطيشوك كالفراي اسكلاباج. انا جاتني فكره طيبه قوي. ايه الفكره دي؟ اوعى هتدور بالحرام. لا استغفر الله، انا تعرفيني بتاع حرام، وجه الخروف معروف. انت وجهك منور يطرطق، قول عليك داير مكياج. وداد انت تعلمي ان ابويا في فرنسا، هيجي العام الجاي ان شاء الله، هو حوش فلوس كبيره قوي قوي، وخطر في بالي مشروع يطرطق الدنيا. ايه المشروع؟ قولوا قولوا، خضتني. المشروع هيجلبني مليونير يا وداد. هنبيعي لحم الكونجيلي، الناس بتموت بالكونجيلي، كلش عاد بالكونجيلي، العباد عادت كونجيلي، الناس قلوبها عادت من الكونجيلي. كونجيلي هنبيعي لحم الكونجيلي، يمشي حلوة والله العظيم، يمشي حلوة. الفيري غالي، ما بقاوش الناس تقدر تشتري الفيري، هنبيع الكونجيلي واحدة واحدة واحدة. دي فكرة تجنن يا خالد، انت عبقري والله، جوزي عبقري. مو ايه، الكبير كبير والصغير صغير، واللي ما عندوش ما نعرفوش. ده متى يجنن يا خالد يا شيرين. وبعدين هشتري عربية، وبعد العربية هشتري كاميون. كاميون حتة واحدة يا خالد؟ ايوه، وانا وجهي مش تاع كاميون ولا ايه؟ لا انت وجهك تاع الفورميلا، انت وجهك شو مخير تجنن. اصبري عليا وشوفي الافكار اللي في راسي. ده انا دي بيرو في راسي، دي جابوني يخدموا في راسي. الله عليك جننتني، انا عايز اتجوز بكرة بيك. ما تستعجليش على الجواز، الجواز هيكون من ترتيبي انا وحدي. هجيب الشيخ وكري لسال وكل شيء، والفراش علي ناي، وديسك جوكي علي انا. هنجيب ام كلتوم. ام كلتوم ماتت يا عبيطة، الله يرحمها يا خالد. اضحكي، وطي صوتك، وطي صوتك لما تضحكي، الناس هتقولي اتجننت. انا مع حبيبي مع شيرين، يقولوا اتجننوا في اتنين، هنروح مستشفى المجانين. خليني اكمل. كمل يا حبيبي. واحدة واحدة، لما اشتري العربية والكاميونة هعمل ايه؟ مشروع هيطرطق الدنيا. هو ايه يا حبيبي؟ هدورها لحم الحمير. الناس توكل بلا فهمة، عندك الحق. هنبيع الكشير والمرجاز بتاعت الحمير، هو ما يفرقش بين لحم الحمير ولحم الكونجيلي، لما تاكله هتقول كونجيلي، وانت هتبات تجرع كالبهيم. اوعى تجيب لنا منه ليله الدخله. وانا مهبول حولي ملياردير، ونشتري فيلا في الشانزليزي، وحسكنك ووكلك ولبسك مثل الملوك ان شاء الله. ما تندميش على الوجه هذا، هتقولي انا ما ندمتش على الجواز. ايه وانا حندم عليك يا حبيبي؟ انت ملقاش مثلك في عنابه وفي تبسه، انت اسطوره، مش حلقه مثلك، مش ملقيتش تعبير. انت ليجوند، انت مثلي مارادونا وبيلي، ما كانش كيفك، انت عبقري، انت مش مثلي، انت مش مثلي جيل تاع دورك، انت كمبيوتر، انت ماشينه تاع خياطه، انت موتر يامها، انت كل شيء، انت جيت سكي. مخك ايه؟ عندك ايه في مخك؟ هقول لك عندي ايه في مخي. مخي بيوزن بلد كامله، مخي تيتانيك، مخي معبي مخي جامع، مخي موسوعة، مخي ديكسيونير لاغوس. أنا لقاها في السماء طايرة تبزنيز وهمي عقبها علي. القراية مديرها كاكة بولا فورم، مش ما يقولوش وجاهل، بس هالوقت هذا غير تبزنيز يا مرفع، فهماني؟ أيوة يا حبيبي، أيوة يا حبيبي، اسم الله عليك، ربنا ما يحرمنيش من صوتك. ايه الساعة 6، ابويا هيقتلني. انا نسيت روحي، امال فرغوا على 5، وقلت لهم اليوم ما نقراش وعندي ليكور. ابويا هيشنقني او صعيدي ما يفهم ويله. ربي يستر، يسترها ربي يا خالي. ما تخافيش، ربنا معاك، ديماري دوك نهزلك فاتحة. انا حديماري في الامان حبيبي، انا مش قادرة فرقتك. مهليش، هنخمم في بعضينا في الليل، خمي فيا ونخمي فيك. هخمم فيك طولة الليل، مش هنام ومش هرمش العين. يا حبيبي يا حبيبي، شيغي باي باي.